بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا، خطهنا بالدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس الثاني بعد 500، وبين يدي قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وهذه أرجوزة لقبتها جوهرة التوحيد قد هزتها. والحديث إنما هو في زاوية من زوايا ما قال الشيخ، ألا وهي زاوية الثناء والمدح. المدح والثناء من أعمال اللسان، وقد اعتنى شريعة الله عز وجل باللسان تسديدا له وتبصيرا بمخاطره وبيانا لأهميته. ولعل مما امتن الله عز وجل به علينا بعد أن امتن علينا بإنزال القرآن وبالخلق حيث خلقنا، امتن علينا بالقدرة البيانية. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. ومن هنا قال ربنا جل جلاله: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. فاللسان إنما هو العضو الأهم في كينونة هذا الإنسان. إذا نظرنا إلى اللسان وعلاقته بالقلب، وجدنا أن القلب هو الوعاء، ما يكون فيه ينضح اللسان منه. فإذا امتلأ القلب بالحقائق تحرك اللسان بالحقائق، وإذا امتلأ القلب بالغش والخداع والنفاق لابد لهذا اللسان من أن يزرزب بين الحين والآخر مما امتلأ به القلب. دعتنا شريعة الله عز وجل إلى إصلاح اللسان وإصلاح القلب للعلاقة القوية بين اللسان وبين القلب. فمن تواطأ قلبه مع لسانه، حيث لسانه قصاب وهدوا إلى الطيب من القول، ولسانه وقلبه طاب كذلك، هذا هو الذي قد خلص بإذن الله تبارك وتعالى من آفات القلب واللسان معا. أما إذا صار خصام بين اللسان وبين القلب يدخل في مثل قول الله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد خصام. لخطورة اللسان نرى العلماء حينما تحدثوا عن النبوات قالوا: يجب للنبوات الكمال البشري الذي يحقق منزلتهم في الناس، ولكن ألحوا على أنه يجب للرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم تسليم صفات من أمن الصدق. فالصدق واجب في حق النبوات، ويستحيل في حقهم ضد الصدق ألا وهو الكذب. ومن هنا قال ربنا جل جلاله يبين عصمته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، قال: وما ينطق عن الهوى. ولذلك ما تحرك لسانه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بشيء إلا شيء كان هو الصدق بعينه، وكان هو الإخلاص بعينه، وكان هو الحقائق الإيمانية التي جاء بها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بعينها. نجد أنفسنا في رحاب اللسان. من آفات اللسان المدح إذا كان مدحا غير شرعيا، وهذا الذي نحن بين يديه. وإذا ما مدح مدحا شرعيا أذن له به، مع ذلك أنه لا يزال في طاعة الله تبارك وتعالى. بما يحفظ اللسان؟ بمجموعة من الفعاليات التي يمثلها السلوك والسير إلى الله جل جلاله. أما قال ربنا جل جلاله في الحديث القدسي الذي رواه عنه الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي أو استعاذني لأعذنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. قالوا: الحديث هاهنا في هذه الرواية ما ذكر اللسان، لكن ما الذي ذكره؟ قال: ذكر السمع والبصر. فإذا كان هذا المحفوظ من الله عز وجل قد ملك كلا من سمعه وبصره، ولما كان السمع والبصر أبعد ما يكونان عن الامتلاك، ذلك أن العين مفتوحة وتقع حيث تقع، وذلك أن السمع مفتوح كذلك يسمع ما يسمع. فإذا كان قد قبض في حاستين إنما هما مفتوحتان فتحا كاملا، أفلا يدل هذا على أنه هو أملك لسانه؟ ذلك أن لسان أنت أقدر على أن تضبطه بين فكيك. وإن كانت هناك روايات، وهذه الروايات اعتمدها العلماء، ولسانه الذي ينطق به، من جملة ما تحفظ به أن يحفظك الله عز وجل بلسانك الذي تنطق به. ومن هنا جاء الصمام، صمام الأمان، قبل أن تتكلم عليك أن تفكر، فمن تكلم قبل أن يفكر خرجت كلمته من بين شفتيه، ثم ربما بل كثيرا ما يندم عليها. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الكلمة ما دامت في جوفك أنت مالك لها، وإذا ما خرجت هي تملكك بلا ريب وبلا شك. فيما يتعلق بقضية المدح، أحدهم مر على رجل قد اهترأ وهو يقول الحمد لله الحمد لله، فتعجب مما من قوله الحمد لله مع أنه كله مهترئ، يعني ليس في جسده قطعة يمكن أن تقول بأنها صاحية، وهو يقول الحمد لله. فدفعه الفضول قال له يا هذا على ماذا تحمد؟ فقال له أسكت، أما ترك لي لسانا أحمده به؟ هذا يرتقي ترى، هذا قلبه نظيف، قلبه ليس فيه مرض. إن كان المرض أو التلف قد حل بخلايا الجسدية فلتذهب الخلايا، إن لم تذهب بالمرض ذهبت للدود أو ذهبت للنمل، في نمل خاص بالقبور. مرة زرنا المقبرة فوجدنا نملا خاصا فليهيئ الإنسان كرشه من أجل طعام هذا النمل الذي هو متخصص مع شهادة دكتوراه في التخصص أنه يخرط أبدان الموتى، إلا إذا كنت محفوظا. ونرجو الله عز وجل أن يحفظ قلوبنا، ذلك أننا نلقى الله بالقلوب، أما الأجساد فإنها قد قررت شريعة الله عز وجل، وهو قرار قدري، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. متى يجوز يا ترى للإنسان أن يمدح نفسه؟ الأصل المنع، لأنك أنت ما تحتاج أن تمدح نفسك، أنت تريد أن تسوق نفسك عند الآخرين فإذا بك تمدح نفسك. أنا أدلك على أمر تسوق به نفسك عند الآخرين دون أن تدخل في شرك المخالفة الشرعية. ما هو هذا الذي نسوق به أنفسنا؟ اعمل الأعمال الصالحة وأتقن عباداتك وأتقن إقبالك على الله تبارك وتعالى، فإذا ما أحسنت فيما بينك وبين الله أحسن الله عز وجل فيما بينك وبين الناس. من أقبل على الله عز وجل مخلصا أقبل الله عز وجل إليه بقلوب المؤمنين محبة لهذا الذي أقبل على الله عز وجل وأخلص لله تبارك وتعالى. هذا أمر مفروغ منه ومتفق عليه. لكن بما أن هذه الشريعة جاءت تغطي كل أنشطة الحياة، لابد لنا من أن نرصد كما رصد الشريعة الله عز وجل مواقف يمكن يسوغ لي فيها أن أثني على نفسي. ولعل ما يسمى بالسيرة الذاتية اليوم إنما هي نمط من أنماط جواز المدح، لكن دون ما تكذب، ذلك أنه إذا أذن لك بأن تمدح نفسك في مواقف معينة معنى ذلك أنك ما ينبغي أن تتعدى هذا إلى أن يكذب من أجل أن يمدح نفسه. يقولون لا يمدح المرء نفسه إلا دل التعبير الفقهي على أن الأصل أن لا تمدح نفسك، امدح نفسك بالعمل والإقبال على الله عز وجل لا باللسان. قال إلا معناها في استثناء، دعت الحاجة إلى ذلك. إذا دعتك الحاجة إلى أن تمدح نفسك فاتق الله عز وجل فيما تقوله في نفسك وأعطي نفسك حقها دون ما زيادة. يقول هنا مثل أن يكون خاطبا إلى قوم فيرغبهم أو يرغبه في نكاحه. يعني لا يصح هنا أو لا يقبل هنا أو لا يتصور هنا أن يأتي ليخطب بنت فلان ثم يقول لأبيها أو ولي أمرها: والله أنا ترى أكذب أحيانا وأغش أحيانا وأمد يدي لأموال الناس أحيانا وأنا أخلف الوعد أحيانا. يعني يأتي بالمثالب، فهذا ليس من باب العرض حقيقة، ويقول لك: وأنا لا أقبلك في كل الأحيان إذا كان أنت لك أحوال سلبية. وعلى هذا إذا كنت خاطبا، من المانع أن تقول: أنا كذا كذا كذا، يمكن أن تتحدث بلغة العصر مع شهادة مثلا. وبعدين الحمد لله أنا موفق في العمل ومركزي جيد محترم، وأمتلك شقة أو بيت أو فيلا أو كل ما شئت أنت في هذا، لا مانع. أنا أعرض نفسي أنا ولو كان هذا العرض فيه ثوب المدح، ذلك أني أنا أريد أن أعرف نفسي للآخرين. ينبغي هنا والله أعلم أن تأتي بالقدر الذي يعرفك تماما فيما لو ذهب ولي المخطوبة إلى من يعرفك فقال عنك ما يقوله عنك. من يسأل عنك هو الذي يجوز لك أن تقوله عن نفسك، لا تزيد ولا تنقص أيضا، لا مانع من هذا إن شاء الله عز وجل. أو ليعرف أهليته للولايات الشرعية والمناصب الدينية، لو أنه أراد أن يكون في وظيفة قاضي، هذا ينبغي أن يعرض خبراته على بيده أمر التعيين، أو في أي وظيفة من الوظائف إذا كانت الوظيفة الشرعية أذن له بأن يعرف بنفسه من أجل أن يحتل هذه الوظيفة التي هو مقدم عليها. أرأيت إلى عظمة الشريعة وكيف أنها عالجت كل مناحي الحياة؟ ما الذي نحتاجه؟ نحتاج إلى أن نتعرف إلى الفقه، ذلك أنه ما من مسألة كما قرر العلماء، والعلماء الذين هم على مستوى راقي قالوا: ما من مسألة تطرحها الحياة في ساحة الحياة إلا وتجد جوابا لها بشرع الله تبارك وتعالى، إما أن يكون مباشرا وإما أن يكون مستنبطا. لا يمكن أن تعجز الشريعة عن حل من الحلول لأي مشكلة من المشاكل. لكن هنا أيضا، وهذا لون من ألوان الاستفراد، ما ينبغي أن تنبت المشكلة في غياب الشريعة ثم نقول الشريعة تعالي حليها. أنتم استحضروا الشريعة، وإذا ما استحضرتموها تطبيقا وفقها لا يمكن أن يكون الكثير من المشكلات المعاصرة في ظل الشريعة المطبقة. إذا غابت الشريعة سينتج من غيابها آفات كثيرة في المجتمعات، في كل المجتمعات، ذلك أن شرع الله عز وجل أنزله من أجل أن يضبط الناس سلوكهم ظاهر وباطن وفق شريعة الله تبارك وتعالى. كما ضبط الله تبارك وتعالى هذا الكون بالسنن الكونية التي هي وضع الله تبارك وتعالى، وكما أن السنن الكونية ولو اختلفت في نوعياتها ومضامينها وربما تخالفت، بمعنى أنها لو أنه لو لم يكن هناك مدبر لصدمت هذه السنن، لكن الله عز وجل أقام هذه السنن بإرادته سبحانه وتعالى، وهذه السنن مظهر حكمته سبحانه وتعالى، ولذلك يكون من أحلى ما يكون في سيرورته. هذا الجانب المادي، الجانب الحسي من هذا الكون. الجانب المعنوي، الجانب السلوكي، قال: أنزل الله عز وجل الشريعة من أجل أن تضبط لنا سلوكنا من حيث الأخلاق ومن حيث الحلال من حيث الحرام من حيث الأخذ ومن حيث الرد ومن حيث أذن لنا شرع الله عز وجل بأن نمدح أنفسنا. قال: لا مانع من أن يقدم نفسه، يعرف نفسه بهذا التقديم من أجل أن يقبل في الوظيفة التي يتطلع إليها، سواء كانت هذه الوظيفة مما هي فرض عين حيث تمحض لها هو، أو فرض كفاية إذا كثر. لو فرضنا أن المدينة كلها ما في إلا واحد مؤهل للقضاء، فهذا صار القضاء فرض عين، حيث إن القضاء فرض كفاية، لكن فرض كفاية المجتمع كله مطالب به أن يكون لديه هذا. لكن لما كان المجتمع لا يمكن أن يرتفع كله ليكون بهذا المستوى من الأهلية حيث تمحض، ومثل حتى العلوم الكونية وهذه من الأمور التي لا يجدل حولها الناس. فرض عين، فرض كفاية أن يكون في الأمة من يعلم الحقائق الكونية، أقصد فيزياء وكيمياء. فرض كفاية تأثم الأمة إن لم يكن فيها مثل هذا العالم. فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ولكن الثواب لمن يقوم به حيث قيامه به يدل على أنه قد أسقط عن الآخرين اسم الفرد. لكن لو افترضنا أنه ليس في المجتمع إلا واحد له ذهنية معينة تقدره أن يرتقي لهذا المستوى، صار في حقه وإن كان في العموم فرض كفاية، لكن صار في حقه فرض عين. يقول مثل قول يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام حينما عرض نفسه بعدما أخرج من السجن وقربه العزيز عزيز مصر، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ما الخبرة التي عندك يا يوسف عليه الصلاة والسلام؟ الحفظ. خزائن بحاجة لحفظ، بحاجة ليد أمينة، يد نظيفة، يد متوضئة، لا يد نجسة رجسة، إنما تقول بمقدار ما تسترق وتنهب. ثم قال عليم، ذلك أن إدارة الأمور الاقتصادية يحتاج إلى علم، يحتاج إلى فكر في الأمور الاقتصادية، فقال حفيظ وعليم. ومن هنا لو أننا أردنا أن نرشح من يتولى أمر الخزانة ينبغي أن نبحث عن أمين وعليم أيضا، أمين وعليم. وأنت لك أن تفكر ما شاء لك التفكير في قضية توضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ليس على سبيل الحزبي أحيانا أو الجماعة. هذا من جماعتي ضعوه وزير صحة، هو لا يعرف قوعه من بوعه من كرسوعه في الصحة، حتى صحته تنفانه، هذا لا يصح حقيقة. الأصل أن يكون ذا خبرة، هذه الخبرة إذا فقدناها ووضع الرجل غير مناسب في غير مكانه، قال عليه السلام إذا وسد الأمر أو وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، لأنه ستعم فوضى. الرجل المناسب في المكان المناسب ينتج إنتاجا من أروع ما يكون إنتاج، ويعود خيره على المجتمع كله. إذا هل يجوز أن أقول إني حفيظ عليم بناء على أن السيرة الذاتية أتقدم بها من أجل أن أكون في هذه الوظيفة التي تحتاج إلى الحفظ والعلم؟ نعم ينبغي، ولا مانع من هذا على الإطلاق. وهذا يدلنا أيضا على أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي شرعنا بنسخه، بدليل أننا استشهدنا في الفقه بقول قاله يوسف عليه أفضل الصلاة وأتم دفين. وهذا يدل على أن القرآن الكريم أنزل من أجل أن يصوغ المجتمع. ومن مظاهر عظمة القرآن أنه جمع كل الخبايا السابقة، كل الكنوز السابقة، كل الحكم السابقة، كل الاستقامات السابقة، كل البصائر السابقة، حيث قص الله عز وجل علينا كثيرا من مواقف الأقوام مع رسلهم عليهم أفضل الصلاة وأتم الدين. فالقرآن خزانة العلوم كلها من لدن آدم عليه أفضل الصلاة وأتم الدين إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، فيه خبر من قبلكم، في نبأ ما بعدكم، إلى آخر ما هنالك مما جاء في وصف كتاب الله تبارك وتعالى. أحيانا يحتاج الإنسان إلى أن يمدح نفسه من أجل أن يقتدى به، أراد أن يقنع أناسا بأن يقتدوا به، وكان هو أهل يعني عم كلم عن تواصل اللسان مع الواقع. أما إذا كذب نحن لا علاقة لنا بالمسائل التي نطرحها بالكذابين. الذي أذنت لك شريعة الله أن تمدح نفسك باعتبارات من جملتها أحب أو أراد أو رغب في أن يقتدى به، فلا يقتدون بالجاهل. لا مانع من أن يقول أنا درست ودرست ودرست ودرست، أنا لدي خبرة في كذا وكذا وكذا، من أجل أن يقتدى به، لا مانع من هذا على الإطلاق. هذا لون من ألوان المدح، هذا مختص بالأقوياء الذين يأمنون التسميع ويقتلى بأمثالهم. نقطة من أروع وأدق ما تكون، قال من يجوز له أن يمدح نفسه ليقتدى به؟ والذي يتمكن بقوة قلبه أن يفرق بين حب الظهور وبين الرغبة في أن يستفاد منه ابتداء، ويأمن من تسميع من سمع سمع الله عز وجل به، يعني اسمعوا يا ناس ترى أنا من الأتقياء، أنا من العلماء، أنا من الفصاحل، أنا من الأبطال الذين لا يشق لهم غبار ولا يكر عليهم بأي قوة من القوة، وأنا نعم من أنا. هو أمن من التسميع بمعنى أنه يبتغي وجه الله عز وجل فيما يسوقه حيث أثنى على نفسه أو مدح نفسه. حصل، قال يأمنون التسميع وأيضا يقتدى بأمثالهم. إذا كان لا يقتدى بمثله لماذا يثني على نفسه؟ هو أصلا لا يقتدى به، ذلك أن حصيلته لا ترقى به رقيا يمكن الآخرين من أن يقتدوا به. ومن ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لماذا قال صلى الله عليه وسلم هذا؟ أولا ينبغي أن نقف ولو لحظة أمام ولا فخر. قوله ولا فخر هو الذي جعل الفقهاء يقولون يأمن التسميع. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يفتخر هنا، وإن كان والله إذا افتخر حق له أن يفتخر صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم من هذه الشخصية في الوجود؟ أبدعه الله تبارك وتعالى، أدبه ربه فأحسن تأديبه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن سيد ولدي آدم، إذن هو يقتدى به، وقد اقتدى به خيرة خلق الله الرسل قاطبة عليهم الصلاة والسلام، اقتدوا بصلاة الله واقتدوا بالصلاة لون اقتدائه. ثم يقول وقوله أنا أكرم ولدي آدم على ربي ولا فخر أيضا، إذن هو يبلغون منزلته من الله عز وجل. من أجل أن تستحي من الله تبارك وتعالى وأن تعلن انتسابك لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أنت في حضيض الحياة، إذا فقد الكرامة والعزة أنا أنصح بأن لا ينتسب للرسول عليه أفضل الصلاة والتمدثين. هو نصيحة لا ينتسب لا بمعنى أنه يخرج من الملة، وإنما يستحي من الله عز وجل يقول أنا من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان لا يغضب للدنيا، وكان إذا من تركت حرمات الله لا يقوم لغضبه شيء. أنت إذا اقتديت ينبغي أن تقتدي، والاقتداء برسول الله الاقتداء بالسلوك الذي صاغه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم سيدنا علي رضي الله عنه. هذا كلام الفقه الذي نتكلم فيه نحن الآن. كتاب الفقه يصب في مصب متى يجوز أن أنبح نفسي، والأصل كنا كما بينا في مجالس سابقة ألا أنبح. والله يقول سيدنا علي وهو الخليفة الراشد وصلته برسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة بينه، والذي له من المناقب الكثير والذي يقتدى به يقينا بقول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وهو من الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله تبارك وتعالى عنه. هو الذي إذا قال إخلاصه الذي ملأ ذراته لا يمكن مع هذا الإخلاص أن تتراءى له نفسه وإنما يهضمها، لكن ما الذي قاله؟ قال والله ما آية إلا وأنا أعلم، ما آية يعني في كتاب الله جاء بها نكرة، ما في آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم بليل نزلت أم بنهار حتى في الوقت. وقول عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه أيضا ما تعنيت ولا تمنيت ولا مست أو مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني هو يفتخر بأنه مذ صافح كفه الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إنما نأى بها عن كل ما يمكن لو فعله لما كان عاصيا لو تنزل. في بعض الأحاديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد الصحابة سلم عليه فسارع فتيمم إذ الوضوء كان بعيدا عنه من أجل أن يذكر الله عز وجل بلسانه، مع أن ذكر الله عز وجل بالوضوء لا شيء فيه على الإطلاق، ما في شيء، لكن هذا الهم والارتقاء الذي ما طلب منا لكنه ولد فينا. قال ابن كثير يشرح لنا الكلمات التي جاءت على لسان عثمان رضي الله عنه، ماذا قال؟ ما تعنيت ولا تمنيت ولا مدست. التعني التصلي بالعينة، التصلي يعني الصلاة، وهو بول فيه أخلاق تطلى به الإبل الجربة، يعني ما مس هذا الدواء الذي تلصق به الإبل شفاء أو دواء من جربها، ذلك أنه مس كف النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، مع أنه لو فعل ذلك لما كان عليه من حرج، لأنه دون دواء وإن كان نجسا هنا لأنه يطلى به الإبل. أما التمني، التمني فهو التكذب تفعل يعني من منى يمني إذا قدر. لماذا؟ قال لأن الكاذب يقدر الحديث في نفسه ثم يقوله، الكاذب قبل أن يكذب كذبه يقول بينه وبين نفسه ماذا أقول، ثم يدير في نفسه العبارة، ثم يبحث عن مساربها من أجل أن لا يفاجأ بمن يضحه، فإذا ما أحكم أمر الكذب عند ذلك يكذب. ما خطر بباله كذب منذ أن بيع الرسول صلى الله عليه وسلم، الخاطر ما خطر بباله. إذن قوله ما تعنيت يعني ما مست يد النجاسة التي يطلى بها الإبل الجربة، ولا تمنيت من باب ذكر قول لا يتناسب مع الواقع ولا يطابقه. قال ابن مفلح فهذه الأشياء يعني كل الأقوال التي توصل للصحابة فيها مثل هذا، قال خرجت مخرج الشكر لله، كان يقول الحمد لله ما كذبت من 10 سنوات، الحمد لله ما كذبت من 10 ثواني، كأنما أراد أن يدخل في باب الصادقين ومراقبة اللسان في هذا النظمان. تعريف المستفيد ما عند المفيد، أيضا تخرج مخرج أنا أريد أن أعرفك من أجل أن تستفيد مني، ما قاله هؤلاء الجهابرة إنما كان من هذا الباب ومن هذا الضرب. قال النووي اعلم أن ذكر محاسن النفس، ذكر محاسن النفس ضربان، ضرب مذموم وضرب محمود، والعجب هنا في الصياغة أنه قدم المذموم على المحبوب ليبين أن الأصل أن تبتعد، هذا الأصل. فالمذموم أن يذكره للافتخار، شوفوا أنتم كلكم ما عندكم ما مثل ما عندي أنا، وإظهار الارتفاع أنا راقي في أخلاقي في سلوكي، والتميز على الأقران وشبه ذلك، إنه أنت على من تتميز، أنا رأيت فلان ورأيت فلان وأخذت عن فلان وعندي إجازة من فلان وعندي وعندي، إذا كان يريد الافتخار هذا لا يجوز، هذا لون من التأثم يعني دخول الإثم. هناك ضرب محمود محبوب، وهو أن يكون فيه مصلحة دينية، حيث تتحقق المصلحة الدينية جاز لك أن تسلك هذا لنفسك بمقدار ما تتحقق هذه المصلحة الدينية، من مثل أن يكون آمرا بمعروف، قل له يا أخانا أنا ترى درست الفقه ولذلك أرى هذا أنه لا يجوز، أنت لماذا تقول درست الفقه؟ من أجل أن توثق أمرك عنده حتى يقبل منك، أن من أنت حتى تأمرني؟ وأيضا إذا كان نهيا عن منكر أو إذا كان ناصحا أن يقدم بين يدي النصيحة ما يعرف المنصوح، هذا حال الجهالة، أما إذا كان يعرفه ما تحتاج هذا، أو مشيرا بمصلحة قل لك أنا ترى عندي خبرة في هذا الأمر، أنا أنصحك بأن تفعل كذا كذا، أنصحك أن لا تفعل. ينبغي أن يقدم بين يدي نصيحته ما يرشح لقبول المصلحة. أو كان معلما أيضا لو أن يظهر خبرته وعلمه لا مانع من هذا، أو مؤدبا أيضا يقول تعلمنا دربنا هذبنا فهمنا، أو يكون واعظا أو يكون مذكرا أو يكون مصلحا بين اثنين، كلها مرشحات لأن تقول ما عندك من أجل أن توثق نفسك عند من تصلح بينه وبين أخيه، أو يدفع نفسه شرا. يقول أنا ما أكذب، أنا ما أكذب، وأنا ما أكذب أمزح نفسه، لكن في حالات من الأحوال، في حالات من الأحوال ينبغي أن يبرئ نفسه، حيث يتهم في يذكر دل سكوته على أن التهمة لازمة. وهذا المشهد احنا رأيناه في يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام اليقين، لما قالت زوجة العزيز وقد رآها زوجها عند الباب وقد استبقا إلى الباب، فهنا لما قالت ما جزاء من أراد لأهلك سوءا إلا أن يزن أو عذاب، قال هنا هي راودتني عن نفسي، هي أبرأ نفسه. نعم برأ، ينبغي أن يبرأ نفسه. هنا يسعى أن يستحي يوسف، استحي ما تستحي هنا على الإطلاق، وإلا بتلبسك بعدين التهمة. وأخيرا يقول أن يقول هذا الكلام، أن يظهر بعض محاسنه بما يحقق المصلحة التي يسعى لتحقيقها، وهذا إنما لا تجدونه كأن يقول القائل والأئمة يقولون هذا، قال هذا الذي أقوله الآن لا تجدونه عند غيري فاحتفظوا به، أو نحو ذلك مما يقوله العلماء، يقولون ترى هذا المعنى ترى ما تجدونه، هذا من النفائس، عضوا عليه بالنواجذ، لا تتركوه، لا مانع من هذا الإغراء. وأخيرا مدح الميت والثناء عليه، ونكون قد ختمنا بإذن الله تبارك وتعالى. نقل ابن حجر العسقلاني عن الزين بن منير أن ثناء الناس على الميت مشروع، جنازة قائمة ووقف الناس قالوا والله فلان نحسبه صالحا، نحسبه جيدا، ولا نزكي على الله أحدا، هذه الشهادة يقبلها الله تبارك وتعالى، حيث يثنى على الميت. الثناء على الميت من السنة التي كان عليها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وهذا ما يسمى بالتأذين الآن، لكن فيه أهوال وفيه أقوال وفيه رجل ما أنزل الله به من سلطان، تأذينات، إلا إذا كان من يؤذن بمعنى من يذكر محاسن متوفى كان دقيقا في عرضه، هذا لا شيء فيه بإذن الله عز وجل. ولوم الألوان الثناء، ثم قال وجائز المطلقة، بخلاف الحي الثناء على الميت، الميت انتهى أمره. هل هناك تأثير لثنائنا على الميت في الميت نفسه؟ الميت انتهى أمره، انتقل إلى الله تبارك وتعالى، يعني يأتي عجب سيقول الملائكة انظروا اسمعوا اسمعوا حتى تعرفون من أنا الذي أقدم عليكم، هذا ما يعرفه الموتى، لكن مشي بالحي إذا قلت له ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وأثنيت عليه بأي صورة من الصور ينتبه. هنا قال فإنه منهي عنه إذا أضى إلى الإطراء خشية عليه من الزهو أو الزهو. قال النووي يستحب الثناء على الميت ويستحب ذكر محاسنه، لذلك إذا كان له مساوئ فلا يسوغ هنا في معرض الثناء على الميت أن تذكر المساوئ، أفضى إلى الله عز وجل، والله تبارك وتعالى حكيم. قال ويستحب لمن مر به جنازة، كانت الجنازات تحمل على الأختاب وتؤخذ إلى المقابر، وكانت المقابر في قلب المدينة، فلما استوحشنا من الموت وخفنا منه أبعدنا المقبرة عن المدينة، فصارت تبعد عن المدينة 50 كيلومتر، وهذه يمكن تكون أقصر مسافة. قال لئلا لا نرى ولا نسمع ولا نفكر في هذا الأمر إلا أن نحمل، فإذا حملنا ما في مشكلة عندها. يقول لمن مر به جنازة أو رأى جنازة أن يدعو لها، من المستحب، ويثني عليها بخير إن كانت أهلا للثناء، لكن لا يوجد ذكر الثناء لأن يكون كاذبا، إذا كان يدري عنه شيء يسكت دون أن يتطوع في هذا، لكن إذا كان لا يدري إلا الخير يذكر الخير. ونقل في المجموع قال نحو ذلك. نحن قد انتهينا إلى حديث أنس، نختم به. قال مروا بجنازتي، يقول أنس رضي الله، فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فوجبت. يعني كلمة أثنى ذكر ما يتعلق بالميت، وإن كان المدح أو الثناء قد أخذ منحى في الاستعمال على أنه الثناء يعني مدح، لكن أثنوا شرا وأثنوا خيرا يدل على اللغة، أصل اللغة أثنى بمعنى ذكر. فقال عمر رضي الله عنه ما وجبت؟ الأولى وجبت والثانية وجبت، ما معنى وجبت هنا ما معنى وجبت هناك؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، قبل الله هذه الشهادة، شهادة من أثنى على الميت خيرا، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. من هنا أخذ هذا المعنى الذي ذكر. لكن هناك مسألة لعلها أنا ما أستطيع أن أغمض عنها، لو افترضنا أن طاغية من الطغاة قبض الله عز وجل أنفاسه، في هذه الحالة لو افترضنا أنه في جماهير أثنت، ما الحكم؟ هي بناء على أنتم شهداء الله في الأرض، إذن ينبغي أن يضبط الموضوع، لأنه ليس في المسألة، يعني لو أهل الأرض كلهم أثنوا على إبليس خيرا ما فشل، لن يكون له ذرة، بالدليل نحن ما نريد حقيقة أن ندخل أناسا في الجنة وأناسا في النار، وليس لنا ذلك، لكن ما الضابط؟ يقول المعتبر في ذلك شهادة أهل الفضل والصدق لا الفسق، الفساق يشهدون لفاسقين، وشهادة فاسق سقط في المحكمة، فكيف تقبل عند الله عز وجل وقد أسقطها في المحكمة؟ قال للفسقة، لأنهم قد يثنون على من يكون مثلهم، هذا المعنى مهم جدا وخطير أيضا، ولا من أيضا بينه وبين الميت عداوة. لو فرضنا أنه في مشكلة كان بينه وبين الميت، قلت هذا شرير، هل ثني عليه بالشر الآن يقبل؟ قال لا، لأنه الدافع له العداوة، إذا أثنى عليه شرا وكان هذا الثناء بالشر دافعه العداوة فلا يقبل الثناء عليه بالشر، هذا منضبط تماما. ثم قال لأن شهادة العدو لا تقبل، ما دام يمكنك أن تطعن أمام القضاء بشهادة من شهد ضدك وهو عدو لك، وتثبت أمام القضاء بأنه هذا عدو بيني وبينه كذا وكذا وكذا وكذا، تسقط شهادته حتى لو كان صادقا. قضية العداوة إذا كان بينه وبينه عداوة أو حميمية، بمعنى أن الفسق قد جمع بينهم، جمع بين القلوب، معصية الله تبارك وتعالى، هذا أيضا لا يقبل منهم. قال النووي، قال بعضهم معنى الحديث الذي فيه أنتم شهداء الله في الأرض أن الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل واحد، وكان ذلك مطابقا للواقع. نحن لماذا اكتفينا بشهادة أهل الفضل؟ أنه أهل الفضل الأصل ما يكذبون، حينما أثنوا عليه أثنوا عليه من مطابق الواقع. إذا لو أنا حيثت الثناء الآن لكان واقعه يشهد له بمنزلته، حيث إن الواقع واقع صدق وعلمه الله عز وجل فهو من أهل الجنة، الواقع الذي صنعه هذا المتوفى ورحل بعدما تركه حسا أو واقعا أو سلوكا، هذا يدخله جنة الله عز وجل برحمة الله تبارك وتعالى. فإن كان غير مطابق للواقع أثنوا عليه بخير مع أنه ليس من أهل الخير، قال فلا. وبالمقابل أثنوا عليه بالشر وهو ليس من أهل الشر لكنه اتفقوا على هذا من أجل أن يدخلوه النار، قال هذا أيضا لا يقبل. إذا المسألة منضبطة، ليست كما يفهم مباشرة من الحديث فهم لأول الأمر لبادئ الرأي كما يقولون. والصحيح بعدما أتى بهذا أنه على عمومه، كأنما زكى هذه الأمة حيث قال فأنتم شهداء الله في الأرض، وإن كانت الضوابط أخرى لا تهمل ولا تفقد لئلا يقع لبس هنا، أنه كيف بالثناء كل عمر يطغى ويفجر، وخمس كلمات تحرك فيها ألسن يحول الحال مع أنك أيضا في الشريعة التي انتهك حرمات أحكام الله تبارك وتعالى. لكن بقول هنا على عفو أن من مات منهم فألهم الله تعالى الناس الثناء عليه بخير كان دليلا، هذا تراه العلاقة بالمعارف على أنه من أهل الجنة سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا، فإن الأعمال داخلة تحت المشيئة، وهذا إلهام يستدل به على تعيينها، وبهذا تظهر فائدة الثناء. قال ابن حجر العسقلاني وهذا في جانب الخير واضح، يعني إذا كان هو من أهل الخير وأثنى عليه أهل الصلاح والفضل بالخير فهو كما أثنى عليه هؤلاء. يؤيد حديث ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من جيرانه الأدنين، ذلك أن أقرب الناس لمعرفة الناس الجيران، ربما كان زنسا مع الآخرين ولكنه شرسا مع جيرانه. ما أدري إذا كانت الزوجات، إذا كان عنده عدد من الزوجات واستشهدت الزوجات وخربنا بيته أو رفعنا درجته، هذه تبحث إن شاء الله. لكن هنا الآن قال أربعة من جيرانه الأدنين، وفي رواية ثلاثة من جيرانه الأدنين، أنا قلت الزوجة هنا لأنه الصاحب بالجنب في الآية إنما تفسر بالزوجة أيضا لأن هي أكثر صحبة للزوج، هي الأدرى. ومن هنا العلماء لما بحثوا في زوجاته عليه أفضل الصلاة وأتم الدين قالوا من جملة الحكمة في تعدد زوجاته عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، لأنه في بواعث كثيرة كل هذه مصالح تقيم شرع الله تبارك وتعالى، قال لينقلن محاسنه في الباطن للناس. فكثرت الثناء من الزوجات على الزوج من الأدلة الباهرة، لأنه أغلب الناس أو بعض الناس أو من الناس من يسيء المعاملة داخل بيته لكنه في الخارج يكون من أحلى ما يكون وأعذب ما يكون وأعسل من العسل، هنا لسانه ما يكون. ثم قال ثلاثة من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا، هذه شهادة منضبطة، أنا يصح أن أقول والله ما أعلم منه إلا الخير وإن كان فيه سوء لكن أنا ما أعلم منه إلا الخير، فشهدت بعلمي فيه، شهدنا بما علمنا، هذا ما في مشكلة. إلا قال الله عز وجل، يعني ما من ميت ما من مسلم يموت ويشهد أربعة أو ثلاثة شهادة مضمونها ما نعلم منه إلا خيرا، ما علمنا منه إلا خيرا، قال إلا قال الله عز وجل قد قبلت قولكم وغفرت له ما لا تعلمون. رائع هذا الحديث، الآن انشرح به الصدر حقيقة، يعني أزال كثير من الخواطر التي يمكن أن تخطر. بما أنهم شهد له ثلاثة أو أربعة، والله رفه أربعة على الأقل من الجيران، وما يدري الإنسان متى يكون الرحيل، فإذا ما شهدوا له بالخير والله عز وجل وهو قاضي القضاة سبحانه وتعالى، هو الحاكم الأعلى، هو العدل سبحانه وتعالى، إذا كان أقر لنا بالشرع أن يقبل القاضي شهادة الشهود إذا لم يطعن بهم، وهؤلاء ما طعن بهم خاصة أنهم الجيران قالوا ما نعلم عليه إلا خيرا أو منه إلا خيرا، يقول الله عليه قد قبلت قولكم وغفرت له ما لا تعلمون، إذا ما عندك في أشياء لا يعلمونها ويمكن أن يكون من الدسائس. وأما جانب الشر فظاهر الأحاديث أنه كذلك، لكن إنما يقع ذلك في حق من غلب شره على خيره. الإنسان منا له زلات، لكن إذا عرف بالشر معرفتك إياه بالشر دليل على أن الشر قد نبض بأنفاسه، أنفاسه شر، إذا كثر شره يقع شرير. أما لو كرم أنه قد أخطأ أو تعمد شرا من الشر ثم بعد ذلك ما عرف عنه أنه كرر أو عاود لمثل ما وقع به، مع ذلك أن شره قليل وخيره كثير. لحديث إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر قال في الفتاوى الهندية، وهذا كتاب من الكتب العظيمة عند السادة الحنفية. الفتاوى الهندية سميت بالهندية لأنها كانت تحكم الهند، كل الهند كان الذي يحكمها المسلمون، إلى أن جاءت أوروبا المتحضرة فعملت عملها في الهند وأبعدت المسلمين وقاومتهم وحاربتهم، واستخدمت أعداء الله عز وجل من سكان الهند، فإذا بها تقويهم حتى صار المسلمون قلة وأعداء الله عز وجل في الهند كثرة، ومثل الفلبين المسألة نفسها الدولة الإسلامية. ويأتي واحد الآن ليقول إن المسلمين إنما هم عدوانيون، مع أن أنت لو استقرأت التاريخ المعاصر والقديم لوجدت أن هؤلاء الذين يحملون الصليب هم الذين يعتدون على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. يكفي قضية الهند، هذه هو عبارة عن مجلدات، 6 مجلدات 7 مجلدات فيما أذكر، إنما كان هو النظام في المحاكم الإسلامية. يقول في فتاوى الهندية: وكره ما كان عليه أهل الجاهلية من الإفراط في مدح الميت عند جنازته، كان جبل الجبال، كان عماد القوم، كان شمال اليتامى، كان يطعم الطعام في الصيف وفي الشتاء وفي الخريف، وكان وكان وكان مما يشتقون به. قال: كره العلماء أن يفرط المسلمون في ثنائهم على الميت عند جنازته، حتى كانوا يذكرون ما هو شبه المحال. وأصل الثناء والمدح على الميت ليس بمكروه الأصل، وإنما المكروه مجاوزة الحد بما ليس فيه. نكون قد انتهينا من بيان ما قاله الشيخ، وهذه أرجوزة لقطتها جوهرة التوحيد قد هزتها. فالموعد القادم إن شاء الله مع البيت الذي يليه، والله أرجو في القبول. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جعلنا اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك، لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ومحضر معنا ولمغابعنا منا ولكافة عبدك المسلمين، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.